بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا مع كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للإمام العلامة الثاني السعد التفتزاني. لازلنا في مبحث الموجهات البسيطة، أكملنا الضروريات الأربع والدائمتان، ووصلنا عند المطلقة العامة. طيب، قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين، أو بفعليتها في المتن، أو بفعليتها. قال الشارح رحمه الله: عطف على قوله بضرورة النسبة، فهذا عطف على ضرورة النسبة. وتذكرون المتن بداية كيف قلنا: فإن كان الحكم بضرورة النسبة ما دام ذات الموضوع فضرورية مطلقة بضرورة النسبة. الآن أو بفعليته، أي بفعلية النسبة. قال: أي إن لم يكن الحكم بضرورة النسبة، وهي الضروريات، ولا بدوامها الدائمتان، قال: بل يكون الحكم بفعليتها فالمطلقة العامة، أي فتسمى القضية مطلقة عامة. طيب، قال: كقولنا كل إنسان متنفس بالإطلاق العام، هذا مثال للقضية الموجبة، كل إنسان متنفس بالإطلاق العام، أي بالفعل، أي بالفعل. ما المقصود بالفعلية؟ أي أنه خرجت من حيز القوة إلى حيز الفعل، النسبة تحققت بالفعل، هذا المقصود بالمطلق العام أو بالفعلية. طيب، قال: ولا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام، هذا مثال للسالبة، لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام، أي بالفعل. طيب، وهذا أمر واضح ضروري لكل أحد أنه يدرك أنه في بالفعل الإنسان متنفس، وبالفعل الإنسان لا شيء من الإنسان ليس بمتنفس. طيب، قال: فإن ثبوت التنفس للإنسان وسلبه عنه ليس ضروريا، لذلك ليس من الضروريات. قال: ولا دائما، ليس من الدواء. قال: بل بالفعل، أي المحمول وهو التنفس، ثابت للموضوع وهو الإنسان، أو مسلوب عنه، أو نفي التنفس عن الإنسان في الجملة. ما معنى في الجملة؟ أي من غير أن يلتفت إلى كونه ضروريا أو دائما، إنما حصل بالفعل، حصل التنفس بالفعل، أو سلب التنفس بالفعل، تحقق التنفس، أو تحقق سلب التنفس. ما دخل هذا الشيء؟ لو سيدي ما جعلناه من الضروريات، لو جعلناه من الضروريات كل إنسان متنفس بالضرورة فتكون بالقوة. لا، ما هذه القضية؟ كل إنسان متنفس بالضرورة، هل هي ضرورية مطلقة أو مشروطة عامة؟ ماذا هي؟ كل إنسان متنفس ما دام ذات الموضوع موجودة، أم ما دام وصفه موجودة؟ ما دام ذاته موجودة، كل إنسان متنفس ما دام إنسانا. طيب هذه ضرورية مطلقة، ما دخلها في نعم يلزم من كونه ضروري مطلقة، يلزم منه التحقق بالفعل يعني أخص تقدم مادة ضرورية مطلقة العامة اللي هي مادة تكون أعلى من الضرورية. نعم يلزم من قد تكون ضرورية وقد تكون دائمة. لا يلزم من تحقق الضرورة والدوام التحقق الفعلية. إذا كان بالضرورة متنفس، كل إنسان متنفس بالضرورة ما دام موجود، ما دام إنسانا فيلزم منه أنه متنفس بالفعل، كل إنسان متنفس دائما يلزم منه أنه متنفس بالفعل. لازم للمطلقة المطلقة الفعلية لازم للضرورة والدوام. نعم لأنه الضرورة تستلزم الدوام والدوام تستلزم التحقق. نعم هذا هي سيدي مش عام يعني كل أي قضية ضرورية أو دائمة فبالضرورة لا تقول تصلح مثال كذا هذا قصدك. نعم سيأتي معنا النسبة بين القضايا. طبعا النسبة بين القضايا هي غير نحن مر معنا أنه النسبة بين المفاهيم بين الكليين هي أربع: التساوي والتباين والعموم بخصوص المطلق والعموم بخصوص الوجه. لكن القضايا هي ليست مفردات، ليست مفاهيم، فالمقصود به بحسب الصدق، بحسب الصدق العموم والخصوص بحسب الصدق. يعني كلما صدقت الفعلية صدقت الضرورية المطلق والدائمة المطلق. نعم ففي المركبات أو في باب القضايا نتحدث عن النسبة من حيث الصدق لا النسبة التي تحدثنا عنها في باب المفردات. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. طيب قال وإنما الآن علة التسمية. قال أي المحمول ثابت للموضوع أو مسلوب عنه في الجملة. قال وإنما سميت مطلقة قال لأن القضية إذا أطلقت من غير تقييد باللا دوام أو اللا ضرورة يفهم منها فعلية النسبة أي تحقق النسبة بالفعل. طيب الآن هنا لابد نعرج على مسألة متعلقة بالقضية المطلقة العامة. طيب هي المطلقة العامة ماذا المقصود بالإطلاق؟ هو الفعلي وهو التحقق. طيب لكن مر معنا أنه في أول مبحث القضايا الموجهة أنه قلنا القضية إن لم تذكر فيها جهة ماذا تسمى؟ القضية إما موجهة أو مطلقة. إن لم تذكر فيها لفظ يدل على الجهة تسمى مطلقة. هذا مر معنا القضية مر معنا أول نعم ارجع لي صفحة إذا لم تذكر لفظ الضرورة فهي ليست لا لا لا ما قصدي هذا. نعم نعم صفحة 255 نعم وإذا صرح تسمى موجهة. نعم نعم قد ثم تلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر قد لا يصرح بها لا لفظا ولا ملاحظة وتخرج عن كونها موجهة. وقلنا وقت عندها تصير القضية ماذا؟ مطلق. وقد يصرح بها إما لفظا أو ملاحظة كما قال وتسمى ماذا؟ موجهة. إذن الأصل فيه القضية إما مطلقة أو موجهة. طيب إذن المطلقة بالمعنى الأصلي هي التي تخلو عن كل قيد من القيود الدالة على كيفية النسبة. هذا هو المعنى الأصلي للقضية المطلقة، لا أتحدث عن المطلق العام. طيب القضية المطلقة بالمعنى الأصلي هي التي تخلو عن كل قيد من القيود الدالة على كيفية النسب، لأنه إن دلت على قيد من القيود الدالة على كيفية النسبة تسمى موجهة. فالتقسيم الثنائي القضية إما موجهة أو مطلقة. أنا أتحدث في علة تسمية المطلقة العامة، لماذا سمينا المطلقة العامة مطلقة عامة؟ واضح؟ طيب طيب إذن لماذا سميت، ما دخل هذا المعنى الإطلاق وهو الخلو من كل قيد يدل على كيفية النسبة، ما دخله في فعلية النسبة، ما وجه الارتباط؟ قالوا المطلقة العامة مع أنها تشتمل على جهة وهي جهة الفعلية وهي التحقق، المطلقة العامة وهي الموجه مع أنها مشتملة على جهة الفعلية تسمى مطلقة عامة. لماذا؟ قال لأن القضية عند إطلاقها وخلوها من كل قيد وجهة يفهم العرف واللغة التحقق بالفعل، يفهم هذه الجهة. يعني عندما أخلي القضية من كل قيد، من قيد الدوام والضرورة وغيره، ماذا يفهم العرف؟ التحقق بالفعل. مثلا كل إنسان حي، ماذا أفهم باللغة والعرف؟ التحقق بالفعل. فمن هذا الباب هناك تشبيه بالمطلقة التي هي تقابل الموجهة وبالمطلقة العامة. لماذا سمي كلتا القضيتين بالمطلقة؟ من باب أنه المطلقة العامة إذا أخليت عن كل قيد يفهم اللغة والعرف ماذا؟ فعلية النسبة. مفهوم؟ واضح أم لا؟ طيب، وهذا الذي جعل البعض يقول إذا كان المفهوم من القضية المطلقة العامة وهو التحقق وهو الفعلية، فالتحقق والفعلية ليس أمرا زائدا على مفهوم القضية، لأن مفهوم القضية يفيد ماذا؟ دائما التحقق. إنما نتحدث عن قيد آخر وهو الضرورة الدوام، هذا هو الجهة. أما التحقق فهو موجود في كل القضايا، فلا وجه لتسمية المطلقة العامة بالموجهة أصلا، فلا تدخل في باب الموجهات. واضح الإشكال أم لا؟ واضح أم لا الإشكال؟ قالوا القضية مطلقة مدلولها إذا أخرجت من أي قيد وجهة تفيد ماذا؟ التحقق. فالتحقق موجود في كل قضية، فهل الجهة هي مدلول القضية؟ الجهة هي تدل على كيفية النسبة، أمر زائد على مفهوم القضية، قيد لمفهوم القضية، قيد لمدلول القضية. فكيف إذن ندخل المطلقة العامة في باب الموجهة الأصلية لا تكون داخلة؟ واضح أم لا؟ قالوا لا، قالوا الذي يستفاد من أصل القضية أن بين الموضوع والمحمول نسبة فقط، كونها متحققة أو غير متحققة هذا أمر زائد على مفهوم القضية، فبهذا الاعتبار تعتبر جهة للقضية. طيب وعيد، نحن الآن نتحدث عن القضية المطلقة العامة. ما هي المطلقة العامة؟ يعني الفعلية المتحققة. يعني مثاله قلنا كل إنسان، كل إنسان متنفس بالإطلاق العام. الإطلاق العام هذا ماذا؟ شيها للقضية. ما معنى كل إنسان متنفس بالإطلاق العام؟ يعني كل إنسان متنفس بالفعل. واضح أم لا؟ طيب الآن لماذا سمينا المطلقة العامة بالمطلقة العامة؟ قلنا قبل أن ندخل في باب القضايا الموجهة أنه نقسم القضايا إلى موجهة ومطلقة. الموجهة هي التي يذكر فيها أو يلاحظ الجهة التي تدل على كيفية النسب والمطلقة التي لا يذكر فيها ذلك. إذا لماذا سمينا المطلقة العامة بالمطلقة؟ قالوا لأن هذه القضية المطلقة العامة إذا أخليت من كل جهة من كل قيد من الضرورة والدوام ماذا يفهم العرف واللغة؟ أنه تحقق بالفعل. فطالما هو يفهم عند الخلو من كل قيد ناسب أن يشبه بالإطلاق بالقضية المطلقة التي هي غير موجهة. واضح هذا أم لا؟ طيب ثم بعد ذلك قلنا هذا تحقق بالفعل زعم بعضهم أنه هو مفاد كل قضية، كل قضية تفيد التحقق والضرورة والدوام هو قيد لهذا التحقق. فكيف يكون التحقق بالفعل هذا جهة للقضية؟ لا يكون جهة للقضية لأنه هو مفاد أصل القضية، بل القضية الموجهة هي قيد لهذا المفاد لهذا المدلول. طيب كيف أجابوا؟ قالوا الجواب أنه مفاد القضية هو ماذا؟ هناك حصول نسبة بين الموضوع والمحمول. كون هذه النسبة متحققة أو لا متحققة هذا أمر زائد على مدلول القضية ومفهوم القضية، فبهذا الاعتبار صح أن يكون قيدا وجهة للقضية وهو التحقق بالفعل. قضية هذا أمر آخر. نعم تحدث عن المطلقة أم المطلقة العامة؟ المطلقة العامة. لا وقوع النسبة أو لا وقوع هذا تصديق. نعم القضية ماذا تفيد؟ ما مفهوم القضية؟ موضوع ومحمول والنسبة. وهناك يعني ثلاث إدراكات. طيب الآن الذي تفيده القضية ماذا؟ كون هذه النسبة متحققة بالفعل، هل هذا مفهوم القضية؟ لا. إذن كون النسبة متحقق بالفعل هذا أمر زاد على مفهوم القضية، فباعتبار كونه زائدا صح أن يكون جهة. واضح ال ليس ثابت الثابت في كل قضية هو هناك نسبة بين الموضوع والمحمول، كونها متحقق أو ليس متحقق لا تفيده القضية. لا طبعا الذي تفيده أصل القضية أن هناك نسبة بين المحمول والموضوع فقط، متحقق أو لا متحقق هذا أمر زائد، فبهذا لكونه أمرا زائدا لكونه قيدا صح أن يكون جهة القضية. فبهذا الاعتبار عدوا المطلقة العامة من جملة الموجهة. واضح أم لا؟ يعني إذا اعتبر هذا إذا أنت نظرت إلى هذه الحديث بغض النظر نظرت لهذه هو أمر زائد على مفهوم القضية، فطالما هو زائد فهو قيد فيصح أن يقيد به القضية. احنا قلنا القضية موجهة يعني تلاحظ انت هذه الجهة. نعم يعني يجب أن نقول أن احنا قلنا الأمر زائد. نعم نعم في كل قضية. طبعا طبعا القضية لا تسمح طبعا، لكن نتحدث عن المغايرة بين التحقق وبين مفهوم القضية. مفهوم القضية هو غير التحقق فصح أن يقيد، فإذا لوحظ قيد. واضح أم لا؟ واضح جدا. طيب طيب قال لأن القضية إذا أطلقت من غير تقييد باللا دوام أو اللا ضرورة، سيأتي ذكر هذين القيدين بعد ذلك، ما المقصود باللا دوام والمقصود باللا ضرورة. قال يفهم منها فعلية النسبة أي تحقق النسبة بالفعل، فسميت القضية التي حكم فيها بفعلية النسبة مطلقة، قضية يعني المعقولة التي حكم فيها بفعلية مطلقة تسمية للمدلول باسم الدال، تسمية للمدلول باسم الدال. طيب هناك من قال أن الأولى القلب أن يقول الدال باسم المدلول، ولكن لا يوجد فيه كبير فائدة. نعم. طيب هذا لماذا سميت مطلقة؟ طيب وعامة، إذن لماذا سميت عامة؟ قال وعامة لأنها أعم من الوجودية اللا دائمة والوجودية اللا ضرورية كما ستعرفه في المركبات. سيأتي معنا بعد ذلك في المركبات قضيتان، وهي الوجودية اللا دائمة والوجودية اللا ضرورية. طيب هذه القضية المطلقة العامة وهي السابعة. لا ما قلنا لا يوجد في كل القضية، هذا اعتراض ثاني. أنت ما زلت بين السؤالين، سؤال أول وسؤال ثاني. نعم ما قلت هذا. طيب الآن بقيت القضية الثامنة وهي الممكنة، ممكن العام، ممكن العام مرت معنا أظن، هذا الإمكان العام مر معنا، التفريق بين الإمكان العام والإمكان الخاص. قال أو بعدم ضرورة خلافها، أي إن لم يكن الحكم بضرورة النسبة وهي ضروريات، ولا بدوامها وهي دوائم، ولا بفعليتها وهي مطلقة العامة، بل يكون الحكم بعدم ضرورة خلاف النسبة فالممكنة العامة فتسمى ممكنة عامة. طيب الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم، القضية موجبة. مثلا مثال، أضرب لي مثال القضية موجبة. قال كل نار، قال كقولنا كل نار حارة بالإمكان العام، إذن هناك جانب موافق للحكم وجانب مخالف، أين الجانب الموافق؟ عندما أقول كل نار حارة، إثبات الحرارة لنا، هذا الجانب الموافق. الجانب المخالف سلب الحرارة على النار، سلب الحرارة على النار. طيب ما هو الإمكان العام؟ سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم، سلب سلب ال... سلب ال... سلب الحرارة على النار ليس ضروريا، سلب الحرارة على النار ليس ضروريا، إذن سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. كل نار حارة بالإمكان العام، أين الطرف الموافق للحكم؟ موافق إثبات الحرارة للنار. الطرف المخالف سلب الحرارة على النار، سلب الحرارة على النار هذا ليس ضروريا، ليس واجب. واضح أم لا؟ واجب سلب الضرورة على الطرفين. نعم سيأتي معنا، وعندها تكون القضية مركبة لا بسيطة، لأنها عبارة عن ممكنتين عامتين، تسلب الضرورة عن الطرف الموافق عن الطرف المخالف. سيأتي تفصيل. واضح أم لا؟ واضح. طيب قال فالممكنة العامة كقولنا كل نار، كل نار حارة بالإمكان العام. قال فحكم فيها، أي هذه القضية، بعدم ماذا؟ ضرورة السلب، بعدم ضرورة سلب النار، سلب الحرارة عن النار. قال إذ السلب خلاف النسبة، لأنه ما مدلول القضية؟ الإيجاب، وهو إثبات الحرارة للنار، وخلاف النسبة هو سلب الحرارة على النار. وقلنا سلب الحرارة على النار ماذا؟ ليس ضروري، فحكم فيها بعدم ضرورة السلب، إذ السلب خلاف النسبة. ولو لم يكن عدم ضرورة السلب لم يكن الإجابة ممكن. لماذا؟ ولو لم يكن عدم ضرورة السلب ممكن، ولو لم يكن عدم ضرورة السلب لم يكن الإجابة ممكن. لأنه إذا قلنا مثلا كل نار حارة بالإمكان العام، ماذا نتهنى منه؟ أنه سلب الحرارة على النار ماذا؟ ليس ضروريا، ليس واجبا. سلب الحرارة على النار ليس واجبا، ما معنى هذا؟ قد يكون ممكن وقد يكون مستحيل. سلب إذا سلبنا الضرورة فيثبت الإمكان. إذن هل إثبات الحرارة على النار هل هو مستحيل؟ لا، لازمه أنه سلب الحرارة على النار ليس بمستحيل. واضح أم لا؟ كل نار حارة بالإمكان العام. الجانب الموافق للحكم ماذا؟ إثبات الحرارة للنار، أو نكتبها في الطيب. نعم، كل نار حارة بالإمكان العام، هذه جهة القضية. إمكان، نعم، كل نار حارة. إذن المفهوم الموافق للقضية ما هو؟ إثبات الحرارة للنار. الجانب المخالف للحكم سلب الحرارة على النار. إذن ما معنى كل نار حارة بالإمكان العام؟ يعني أن سلب الحرارة على النار ليس ما معنى ليس ضروريا؟ ليس واجبا. وإذا كان لم يكن واجبا، إما أن يكون ممكنا أو مستحيلا. نعم، فيقول فسلب الحرارة على النار ما معنى ليس ضروريا؟ يعني إما ممكن بالإمكان الخاص أو مستحيل. هذا معنى الإمكان العام. واضح أم لا؟ سلب الحرارة على النار ليس ضروريا، يعني إما ممكن أو مستحيل. طيب، إما ممكن أو مستحيل. نحن نفينا الوجوب. إثبات الحرارة للنار ماذا؟ لا، هذا مسكوت عنه. إذا كان، لاحظ، سلب الحرارة على النار ليس ضروريا، يعني ليس واجبا، فإما سيكون ماذا؟ إما ممكنا أو مستحيلا. طيب، إذا كان سلب الحرارة على النار مستحيلا فإثباتها واجب. لا، قد يكون واجب وقد يكون ممكن. سلب الحرارة على النار ممكن بالإمكان الخاص، مستحيل أو واجب. إثبات الحرارة على النار سيكون ممكنا بالإمكان الخاص، فعلى كل حال ستثبت إثبات الحرارة على النار سيكون ماذا؟ ممكن واجبا أو ممكن. واجب ممكن. سيكون واجبا أو ممكن في كل الحالات، سيكون ممكنا. واضح أم لا؟ أو أعيد، كل نار حارة بالإمكان العام. هناك قضية موجبة، مفهوم الإيجاب أو الجانب الموافق للحكم هو إثبات الحرارة للنار، الجانب المخالف للحكم سلب الحرارة على النار. عندما أقول بالإمكان العام، سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم، هذا هو الطرف المخالف للحكم. سلب نفس الشيء. نعم، سلب الحرارة على النار، سلب الضرورة عنه يعني ليس ضروريا. طيب، ما معنى سلب الحرارة على النار ليس ضروريا؟ سلب يعني نفي الحرارة على النار، إما أن يكون يعني ليس ضروريا معناها ليس واجبا. فإذا لم يكن واجبا قد يكون ممكنا وقد يكون مستحيلا. واضح أم لا؟ طيب، فإذا كان سلب الحرارة على النار مثلا مستحيلا، يستحيل أن تسلب الحرارة على النار، إثبات الحرارة على النار سيكون ماذا؟ واجب أو ممكن؟ واجب أو ممكن؟ لا، سيكون واجب، سيكون واجبا. طيب، وإذا كان سلب الحرارة على النار ممكن بالإمكان الخاص، إثباته سيكون ممكن. يعني في كل الحالات إثبات الحرارة على النار سيكون ماذا؟ واجب يا ممكن. واجب يا ممكن. ممكن هي الكلمة اللي كانت على تعمل إشكال، هي كلمة ضرورية، يعني تعبير الوجوب. لا، لا إشكال. لا، هناك ضرورة الثبوت وهو الإجهاد، وضرورة السلب وهو ضرورة. ممكن الخليط نعم. قال كقولنا كل نار حارة بالإمكان العام، فحكم فيها بعدم ضرورة السلب، بعدم ضرورة السلب. إذ السلب خلاف النسبة، ولو لم يكن أي إذ السلب خلاف النسبة، إذ السلب خلاف النسبة، ولو لم يكن عدم ضرورة السلب لم يكن الإجاب ممكن. لو لم يكن هذا عدم ضرورة السلب، هذا ضرورة السلب قلنا ماذا؟ ليس ضروري، وإلا لم يثبت إمكان الإيجاد، لم يكن الإجاب ممكنا، فهو هذا لم يكن معناها التالي. نعم، لم يكن الإجاب، لا لم يكن، لماذا لم يكن الإجاب ممكنا؟ لو لم يكن عدم، نعم نعم لم يوجد، نعم لم يكن الإجابة ممكن. واضح أم لا؟ طيب، هذا مثال الإجابة. قال وكقولنا لا شيء من الحار ببارد بالإمكان العام، هذه قضية سالبة. مدلول القضية ماذا؟ أو الجانب موافق للحكم ماذا؟ سلب البرودة، لا سلب البرودة عن كل شيء حار، سلب البرودة عن الحار. والجانب المخالف للحكم إثبات البرودة للحار، إثبات البرودة للحار ليس ضروريا، سيكون واجبا أو ممكن. نعم، هذا الجانب المخالف. طيب، قال وكقولنا لا شيء من الحار ببارد بالإمكان العام، فحكم فيها بعدم ضرورة الإيجاد، هذه القضية السالبة، حكم فيها بعدم ضرورة الإيجاد. إذ الإيجاب خلاف النسبة، ولو لم يكن عدم ضرورة الإيجاد لم يكن السلب ممكن، نفس ما فعلناه في الموجبة. طيب الآن ما معنى الموجبة؟ قال فمعنى الموجبة أن سلب الحرارة على النار ليس بضروري، سلب الحرارة على النار ليس ضروريا. ما معنى سلب الحرارة على النار ليس ضروري؟ يعني إثبات الحرارة على النار ممكن، ولو لم يكن، لو لم ننفي هذا لم يتحقق الإمكان، لو لم ننفي، لو لم نسلب هذه الضرورة لما تحقق الإمكان في الموجب. طيب، ومعنى السالبة أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري. واضح أم لا؟ أم نكتب السالبة أيضا؟ طيب، ماذا قال في القضية السالبة؟ لا شيء من الحار ببارد بالإمكان العام. قال لا شيء من الحار ببارد بالإمكان العام. نعم، من الحار ببارد بالإمكان العام. طيب، هذا إمكان عام كنا جهة. لا شيء من الحار ببارد، الجانب الموافق للحكم سلب البرودة عن الحق. سلب البرودة عن الحق. الجانب المخالف طيب قلنا هذا الجانب المخالف ليس ضروري، ليس ضروري إثبات البرودة للحار، ليس ضروري. ما معنى ليس ضروري؟ يعني ليس واجب. ما معنى إثبات البرودة للحار ليس واجبا؟ إما يكون مستحيل أو ممكن بالإمكان خاص. يعني إثبات البرودة للحار مستحيل، ليس واجبا، قد يكون مستحيل مستحيلا وقد يكون ممكن ممكنا إمكان خاص. معنى هذا سلب البرودة عن الحار ماذا سيفيد؟ واجب. إما أن يكون واجبا أو مستحيل أو ممكن. واضح أم لا؟ لا يعني سهلة فقط، هي ربما الأمثلة فيها يعني هي أمثلة نمطية، يعني دائما لا توجد أمثلة يعني قريبة من الذي نتعامل معه كل يوم، لكن يمكن صياغة أمثلة أخرى، والقصد بالأمثلة هو التمثيل فقط وليس يعني مجرد ضرب مثال. طيب ومعنى السالب أن إجابة البرودة للحار إثبات البرودة إجابة ليس بضرورة. طيب قال وسميت ممكنة لاشتمالها على معنى الإمكان، واضح معنى الإمكان موجود متحقق في الموجبة والسالب. وهناك من قال أنه أيضا سميت ممكنة لأنه هذا يفهمه العامة، تقول له مثلا تقول لك وجود الشياطين ممكن يعني ليس مستحيل، هذا الذي يفهمه العام يعني ليس مستحيل، هذا هو الإمكان العام، ليس يقصد أنه سلب ضرورة عن الطرفين، لا سلب ضرورة عن الطرف المخالف للحكم. نعم هذا يرد عند العامة كثيرا، قلت ممكن يعني ليس بمستحيل، يقصد ممكن ليس بمستحيل. طيب قال وعامة لكونها أعم من الممكنة الخاصة التي ستعرفها في المركبات. الممكنة الخاصة هي سلب الضرورة عن طرف الموافق والمخالف، ستكون مركبة من ممكنتين عامتين. طيب قال فهذه القضايا المذكورة وهي الثمانية بسائط قال لأن معناها إما إيجاب فقط أو سلب فقط، معناها بسيط ليست مركبة من إيجاب وسلب، لا قضية واحدة بسيطة إما موجبة أو سلب. قال وأما المركبات فسبع، لكن من أين ستأتي هذه المركبة؟ ستتولد من البسائط، فلذلك لابد من استحضار هذه البسائط حتى نبني عليها المركبات. طيب قال وهي بعينها البسائط المذكورة، يعني حاول أن ترسم دوائر أو تلخص في البسائط حتى تخرج منها المركبات. نعم طيب يعني يعني ربما سنستغرق بعض الوقت في الكتاب. طيب اكتب كما تريد. نعم طيب قال وهي بعينها البسائط المذكورة أي الثمانية المذكورة، قال لكن مع تقييدها أي مع ذكر قيد، لكن مع تقييدها باللا دوام الذاتي أو اللا ضرورة الذاتية كما قال. إذن هنا سننتبه في القضايا المركبة، سنذكر قيدين، القيد الأول وهو اللا دوام الذاتي، والقيد الثاني هو اللا ضرورة الذاتية. ما معنى اللا دوام وما معنى اللا ضرورة؟ هذا كله سيأتي. واللا ضرورة الذاتية. وسيرد لماذا لم نقيد بغير ذلك، سيأتي التفصيل. طيب قال وقد تقيد، هذا كلام سعد، وقد تقيد المشروطة والعرفية. عندما أقول المشروطة والعرفية يعني المشروطة العامة والعرفية العامة. فلذلك ماذا قال سعد؟ قال وقد تقيد العامة. ماذا تفهم عندما يقول وقد تقيد العامة؟ المشروطة العامة والعرفية العامة، اختصر يعني. قال وقد تقيد المشروطة والعرفية العامتان وتقيد الوقتيتان. ما هما الوقتيتان؟ الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. لكن هو قال وقد تقيد والوقتيتان، في حق الأمر عندنا وقتية واحدة وعندنا منتشرة، لا يوجد عندنا وقتيتان. لكن هذا من باب التغليب، عندما نقول القمران الشمس والقمر، في حق الأمر عندنا وقتية واحدة. قال هكذا المتن، وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللا دوام الذات. يعني عندنا أربع قضايا بسيطة سنقيدها بقيد وهو اللا دوام الذات، ستخرج لنا أربع مركبات. المشروطة العامة ستخرج لنا المشروطة الخاص، والعرفية العامة ستخرج لنا العرفية الخاص، والوقتية المطلقة ستخرج لنا الوقتية، والمنتشرة المطلقة ستخرج لنا المنتشرة. هذه أربع مركبات بقيد واحد وهو اللا دوام الذات. مفهوم أم لا؟ ما معنى اللا دوام الذات وكيف نقيد؟ هذا سيأتي تفصيله. واضح أم لا؟ طيب اللا دوام الذات قيد، قيدنا به أربع قضايا سيأتي، سنخرج السبعة من عندنا قضيتان لا تقيدان مطلقا، وهي المطلقة العامة والدائمة، دائما مطلق لا تقيدا. ماذا يبقى؟ يبقى ست، يبقى ست قلنا قضيتان بسيطتان لا تقيدان مطلقا، كم يبقى؟ ست. وسنخرج ماذا؟ أربعة. كم يبقى؟ اثنان. وعندنا سبعة. إذن عندنا قضية وهي المطلقة العامة ستقيد بقيدين، باللا دوام وباللا ضرورة. واضح؟ المطلقة العامة تقيد بقيدين باللا دوام. هذا لم نأتي بعد. كيف خرجت عندنا ثمانية بساط وسبعة مركبة؟ أن قيد اللا دوام قيدنا به كم من قضايا؟ أربعة. وعندنا قضيتان لا تقيدان مطلقا سيخرجان، وهما الضرورية المطلقة والدائمة مطلقة. إذن كم سيبقى؟ سيبقى لدينا اثنين، ونحن لدينا سبعة، يعني لا زال ثلاث مركبات. ستوجد قضية ستقيد بقيدين، قيد اللا دوام وقيد اللا ضرورة، ستنتج لنا قضيتين فيخرج فينتج السبعة. مطلقة العامة فعلي. أنت معي أم؟ قلنا الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. الضرورية المطلقة واضح أنها لا تقيد، أن هي محكمة فيها بضرورة نسبة المحمول للموضوع ما دام هذا الموضوع موجود. هل يمكن أن تقيد بعد ذلك بقيد آخر؟ سيفيد التناقض. طيب سيأتي تفصيل هذا. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال وقد تقيد المشروطة والعرفية العامتان وتقيد الوقتيتان أي الوقتية والمنتشرة المطلقتان باللا دوام الذاتي، أي قد تقيد كل واحدة من هذه القضايا المذكورة باللا دوام الذاتي، فتسمى المشروطة العامة المقيدة باللا دوام المشروطة الخاصة. قال منصوب على أنه مفعول تسمى، هي تسمى المشروطة الخاصة. وتسمى العرفية العامة المقيدة باللا دوام، أي اللا دوام الذات العرفية الخاصة. وتسمى الوقتية المطلقة المقيدة به، أي اللا دوام الذاتي الوقتية، الوقتية فقط دون المطلقة. وتسمى المنتشرة المطلقة المقيدة، المنتشرة فقط دون مطلقة. يعني ما الفرق؟ الوقتية المطلقة بسيطة، الوقتية مركبة، لأنها عبارة عن الوقتية المطلقة مقيدة باللا دوام الذاتي، فهي مركبة. واضح أم لا؟ طيب الآن قال فالمشروطة الخاصة، وكيف نتجت المشروطة الخاصة؟ من تقييد المشروطة العامة باللا دوام الذاتي. تريد أن تكتب مثلا مشروطة عامة مع لا دوام ذاتي ينتج مشروطة خاصة، مشروطة عامة. ما هي المشروطة العامة؟ من يذكرنا بالمشروطة العامة؟ المشروطة العامة هي من الضروريات أم من الدوائم؟ من الضروريات، وهي التي حكم فيها بضرورة بضرورة نسبة المحمول للموضوع ما دام وصف الموضوع، ما دام افراد الموضوع متصفه بالوصف الموضوع، بشرط الوصف، بشرط الوصف، بشرط الوصف او مده دوام الوصف. كنا تفسر به بمعنى ايه؟ طيب هذه المشروطه العامه اذا قيدت باللا دوام ستصير ماذا؟ مشروطه خاصه. طيب قال فالمشروطه الخاصه ان كانت موجبه كقولنا بالضروره كل كاتب متحرك الاصابع، ماذا قال؟ ما دام كاتبا. هذا واضح. ماذا هذا القسم الاول؟ ماذا مشروطه عامه؟ واضح عمنا؟ كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، مشروطة عامة، مشروطة عامة. إذن ماذا أضفنا القيد؟ لا دائما، وهو معنى اللا دوام الذاتي. سأشرح ما معنى اللا دوام. طيب فأضفنا للمشروطة العامة أضفنا ماذا؟ قيد لا دائما، فصارت مركبة وصارت مشروطة خاصة. قال فتركيبها من مشروطة عامة موجبة، وهي الجزء الأول، وهي إلى قولك ما دام كاتبا. قال ومطلقة عامة سالبة. إذن لا دائما ماذا؟ إذن القضية مطلقة عامة، اللا دوام عبارة عن ماذا؟ قضية مطلقة عامة، قضية بسيطة، قضية مطلقة عامة. قال وهي مفهوم لا دوام. طيب إذن ننتبه قليلا فقط، القضايا البسيطة سنقيدها بقيدين فقط، هذه الثمانية سنقيدها بقيدين فقط، سينتج لنا السبعة، إما قيد اللا دوام الذاتي وإما قيد اللا ضرورة الذاتية. اللا دوام الذاتي، ما هو اللا دوام الذاتي؟ هو في الأخير ماذا؟ قضية مطلقة عامة، قضية مطلقة عامة لابد أن تكون مخالفة للجزء الأول للقضية في الكيف، موافقة له في الكم. يعني إن كان الجزء الأول موجبا ستكون هي سالبة، وإذا كان الجزء الأول سالبا تكون هي موجبة، لكن لابد من الموافقة في الكم، في الكم، مخالفة في الكيف موافقة في الكم، كلية كلية جزئية جزئية. واضح أم لا؟ هذا بخصوص اللا دوام الذاتي. اللا دوام الذاتي هو عبارة عن مطلقة عامة موافقة في الكم مخالفة في الكيف. طيب لماذا مطلقة عامة؟ لماذا اللا دوام فهمنا منه الإطلاق العام؟ ما معنى المطلقة العامة أن تذكرون؟ قلنا هو الفعلية. كيف فهمنا من اللا دوام الذاتي؟ فهمنا منه التحقق بالفعل. لماذا قلنا اللا دوام هو قضية مطلقة عامة؟ يعني اللا دوام يعني لا ضرورة تجردت من كل جهة، معناها خلت من هنا من كل طيب. لا لا لا لا لا تجردت من كل جهة. طيب هو سيذكر الآن الشيخ الخبيث لماذا فهمنا هذا المعنى. طيب قال فالمشروطة الخاصة إن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فتركيبها من مشروطة عامة موجبة وهي الجزء الأول، ومطلقة عامة سالبة. لماذا سالبة؟ لأنه الجزء الأول موجب. قال وهي مفهوم اللا دوام. طيب لماذا؟ قال لأن إيجاب المحمول للموضوع، يعني إثبات المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما، ما معنى إذا لم يكن دائما؟ إذا لم يكن دائما لابد من تحقق السلب، لابد من تحقق حتى يصدق اللا دوام. هل يمكن أن يصدق اللا دوام بدون تحقق السلب؟ قلنا إثبات الموضوع للمحمول لا دائما، اشترطنا أن يكون لا دائما، يعني لابد من تحقق السلب. طيب قال لأن إجابة المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان السلب متحققا في الجملة، وهذا معنى الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ هو التحقق بالفعل. قال إذا لم يكن دائما كان السلب متحققا في الجملة، وهي معنى المطلقة العامة السالبة. واضح أم غير واضح؟ طيب معذرة أغلق القضية كالتالي. قال بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذه مفهومة أم لا؟ من يشرح لي مفهوم هذه القضية؟ كل فرد من أفراد كاتب بالضرورة يحرك الأصابع ما دام ماذا؟ ما معنى ما دام كاتبا؟ ما دام الوصف العنواني متصفا بوصفه العنواني، ما دام نعم ذات الموضوع متصف بالوصف العنواني، ما دام افراد الموضوع متصف بالوصف العنواني. طيب ثم بعد ذلك ماذا قال؟ لا دائما. ما معنى لا دائما؟ سلب الدوام. طيب كيف يسلب الدوام؟ بتحقق سلب الدوام. الجزء الاول موجب ام سالب؟ موجب. يعني أنت ستسلب الدوام الإيجاب. كيف تسلب دوام الإيجاب؟ بتحقق السلب، بتحققه ولو مرة. يعني يستحيل أن يصدق اللا دوام ولم يتحقق السلب، لأنه لو كان الجزء الأول موجبا وقلنا لا دائما يصدق، لو كان الجزء الأول سالبا ثم قلنا لا دائما كيف يصدق اللا دوام؟ بالإيجاب، يعني بتحقق الإيجاب، لأنه لا دوام السلب يصدق لابد أن يتحقق مع الإيجاب، لابد أن يصدق الإيجاب، ولا دوام الإيجاب لابد أن يصدق مع السلب، وهذا معنى التحقق بالفعل. فلذلك اللا دوام هو يشير إلى ماذا؟ إلى قضية مطلقة عامة أي فعلية. هل هي سالبة أو موجبة بحسب الجزء الأول؟ مفهوم أم لا؟ قال لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما، لأنه نحن قلنا لا دائما، كان السلب متحقق في الجملة، يعني لابد أن يتحقق السلب وإلا وقعنا في التناقض. يعني كيف يكون لا دائما ولا يتحقق السلب؟ لابد أن يتحقق، لابد الحق سلب ولو مرة، وهذا معنى الفعلية. قال وهي معنى المطلقة العامة السالبة، أي كقولنا لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. هذا مثال للقضية المركبة المشروطة الخاصة السالبة. أي كقولنا لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. نعم، يعني وهي معنى المطلقة العامة السالبة. نعم، قال لأن إجابة المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان السلب متحققا في الجملة، وهي معنى المطلقة العامة السالبة. أي كقولنا لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. نعم، فسرنا لا دائما كأنه قلنا لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. لكن نحن في عوض أن نقول أنه كذا، نقول لا دوام ذاتي، لا دائما، عبرنا على لا دوام ذاتي في عوض أن نقول يعني هكذا، كأن القضية صارت هكذا، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، ولا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. اختصرنا جزء ثاني وقلنا لا دائما. واضح؟ لماذا جعلها سالبة؟ لأن الجزء الأول موجب، فإذا كان الجزء الأول سالبا كانت كل فرد من أفراد الكاتب متحرك الأصابع بالفعل مثلا، وهذا معنى لا دوام. واضح أم لا؟ قال وإن كانت سالبة، يعني وإن كانت المشروطة الخاصة سالبة. لا، لا يوجد تناقض. نعم، في لم يتوارد على محل واحد. يعني انظر، المشروطة العامة هي التي حكم فيها ماذا؟ بضرورة، بضرورة على ذات الموضوع، بضرورة نسبة المحمول لأفراد الموضوع، ما دام أفراد الموضوع متصفة بالوصف العام، يعني بشرط الوصف. قلنا، هل قلنا لا دائما أردنا به لا دوام الوصف أم الذاتي؟ الذاتي، يعني قلنا ما دامت الذات غير دائمة فتعلق بوجود الذات لا بوصف الذات. لكن لو قلنا لا دوام الوصف لكان تناقضا، بشرط الوصف ومع عدم دوام الوصف، فهذا متعلق بالوصف، القضية الموجبة متعلقة بالوصف، ولا دوام متعلق بماذا؟ بالذات، بوجود الذات. لذلك قلنا لا دوام الذاتي، لذلك قلنا لا دوام الذاتي، لذلك لا يصح تقييدها بلا دوام الوصفي، وإلا وقعنا في التناقض. سيأتي تفصيل هذا أكثر. لا يوجد تناقض طبعا. طيب، وإن كانت سالبة، يعني المشروطة الخاصة، كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا. هذه قضية سالب. أي هذا الجزء الأول ماذا؟ مشروطة عام، مشروطة عام سالب. لا دائما، هذا قيد لا دوام الذات. لا دائما، إذا كان الأول سالب ستكون هي موجبة، هي لا دوام مربوط بالجزء الأول. إن كان الجزء الأول موجبا لا دوام الإيجاب أو لا دوام السلب. لا دوام الإيجاب يعني تحقق السلب، لا دوام السلب تحقق الإيجاب، وهذا معنى الفعلية. فلا نستطيع أن نقول أنه لا دائما هل هي مطلقة عامة موجبة أو سالبة، بحسب لأنها تنفي لا دوام، تنفي الدوام. طيب، كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، هذا مشروطة مشروطة عامة سالبة. طيب، لا دائما. لا دوام الذات اللي هو مطلقة عامة، مطلقة عامة موجبة. موجبة. طيب فتركيبها من سالبة مشروطة عامة هي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم اللا دوام. لماذا؟ قال لأن سلب المحمول أو سلب الجزء الأول فيه سلب، لأن سلب المحمول عن الموضوع إذا لم يكن دائما كان الإجاب محققا في الجملة، وهو معنى الموجبة المطلقة العامة. أي كقولنا، كأنه عبرنا عن اللدوان، أي كقولنا كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، بالفعل كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. هذه قضية ماذا؟ مطلقة عامة موجبة بالفعل. واضح أم لا؟ هل هناك من لم يفهم؟ طيب لا، لا دائما افهم، افهم لا دوام انه اول شيء لا دوام ذات، اول شيء افهم انه لا دوام ذات، ثاني شيء افهم انه المقصود به مطلقة عام، ثالث شيء افهم انه قد تكون موجبة اذا كان الجزء الاول سالبا، وقد تكون سالبة اذا كان الجزء الاول موجبا. واضح ام لا؟ طيب قال ومن ها هنا تبين أن الاعتبار في إيجاب القضية المركبة وسلبها بإيجاب الجزء الأول وسلبه. إذن كيف أقول قضية مركبة موجبة أو سالبة؟ أنظر الجزء الأول. لماذا؟ لأنه الأصل. لماذا لا ننظر الجزء الثاني؟ لأن الجزء الثاني هو قيد للأول، هو قيد، فلا يمكن أن يكون الاعتبار بالقيد، لابد أن يكون الاعتبار بالأصل. فإن كان الجزء الأول موجبا كانت القضية موجبة، وإن كان سالبا كانت سالبة. والجزء الثاني مخالف للجزء الأول في الكيف أي الإيجاب والسلب، وموافق له في الكم أي الكلية والجزئية، وسيجيء لهذا زيادة التحقيق. هذا بالنسبة لي المشروطة، المشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة نتحدث في المركبات، المشروطة الخاصة الموجبة والسالبة. نحن قلنا وقد تقيد العامتان يعني المشروطة والعرفية، فقد تحدثنا عن المشروطة الخاصة، بقيت المشروطة، بقيت العرفية العامة. العرفية العامة إذا قيدت باللدوام الذاتي ماذا تفيد؟ ماذا تنتج؟ العرفية العامة، العرفية الخاصة. طيب قال ومثال العرفية الخاصة إيجابا وسلبا ما مر في المشروطة الخاصة. طيب ولكن من ماذا ستركب؟ قال وتركيبها من العرفية العامة والمطلقة العامة، المطلقة العامة التي تكون موجبة وسالبة حسب العرفية العامة، والمطلقة العامة التي هي مفهوم اللدوام كما عرفت. واضح أم لا؟ الآن لماذا قيدنا باللا دوام الذاتي ولم نقيد باللا دوام الوصفي؟ نعم. قال وإنما قيد اللا دوام فيهما أي في المشروطة العامة والعرفية العامة، وإنما قيد اللا دوام فيهما بالذات لأن المشروطة الخاصة على ما عرفتها هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام، والعرفية الخاصة هي العرفية العامة المقيدة به أيضا باللا دوام. قال ويمتنع تقييد المشروطة والعرفية العامتين باللا دوام الوصفي. لماذا؟ إذ تعليلين، إذ في كل واحدة منهما دوام بحسب الوصف. فكيف؟ يعني أو الأولى فيها ماذا؟ ما هي العرفية العامة؟ من يذكرنا بالعرفية العامة؟ من من أقسام ماذا العرفي العام؟ من أقسام الدواء. من الدواء. إذن الفرق بين العرفية العامة والمشروطة العامة ماذا؟ كلاهما بشرط الوصف، لكن الأولى فيها الدوام حكم فيها بالدوام، والأخرى حكم فيها بالضرورة. إذن فإذا تحقق الضرورة تحقق الدواء، فإذن لابد من دوام الوصف في كلا في المشروطة العامة وفي العرفية العامة. فهل يمكن بعد ذلك أن نقيدها بلا دوام الوصف؟ يعني من ناحية سيكون الوصف دائما ولا دائما، وهذا تناقض. فذلك لا يمكن أن يتقيد باللدوان الوصف، إنما يتقيدان باللدوان الذات. واضح؟ قال إذ كل واحدة منهما دوام بحسب الوصف. أما العرفية العامة فظاهرة. لماذا؟ لأن هي التي شرطنا فيها ماذا؟ حكم فيها بالدوام أصل بشرط الوصف. نعم، بشرط الوصف، مدة دوام الوصف، بشرط الوصف. وأما المشروطة العامة فلأنها ضرورة، والضرورة تستلزم الدوام، فلأنها ضرورة بحسب الوصف فتكون دواما بحسب الوصف لا محالة. قال والدوام الوصفي يمتنع أن يقيد بلا دوام الوصف لأنه تناقض. بل إذا أريد تقييده بقيد صحيح فلا بد أن يتقيد أو أن تقيد بلا دوام الذاتي، ويكون الحكم حينئذ بضرورة النسبة، بضرورة النسبة في المشروطة العامة أو دوامها في العرفية العامة بحسب الوصف، مقيدا باللا دوام بحسب الذات. وتسميتهما بالخاصتين، لماذا إذا نسميها مشروطة خاصة وعرفية خاصة؟ وتسميتهما بالخاصتين لكونهما أخص من المشروطة والعرفية العامتين اللتين عرفتهما في البسائط. إذن لاحظ كيف يفسر الخصوص. إذ كلما وجد الخاصتان وجد العامتان. إذن هذا قلنا بحسب الصدق ولا عكس. طيب نتوقف هنا. طيب نبدأ المرة القادمة إن شاء الله في تفاصيل أكثر في الوقت. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد.